الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع الدعاء وعجائبه وشروطه وآدابه وأوقات الدعاء والاستجابة، وماذا نسأل الله عز وجل في أدعيتنا. وعدتكم من قبل أن نتكلم عن العفو والعافية كواحد من أهم الأسئلة التي نسألها ربنا تبارك وتعالى، وذكرنا أن الأمر بسؤال الله العفو والعافية أو الدعاء بالعفو والعافية والمعافاة ورد من أكثر من 50 رواية، مما يدل على أهميته. في الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام على المنبر ثم بكى، ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعام، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، وأبو بكر بيخطب بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قام أبو بكر على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول سنة اللي فاتت على المنبر ثم بكى كما بكيت أنا الآن، فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. اليقين اللي هو إيه؟ اليقين معناها ثبات على الدين وإيمان بالله تعالى وما أمر بالإيمان به من غير تردد ولا شك. اليقين سكون بلا اضطراب، ثبات بلا تردد، خلاص عندك عقيدة قوية ثابت على دينك، لا تردد ولا اضطراب ولا شك. أفضل شيء أن تقول: اللهم عافني، اللهم إني أسألك العفو، أسألك العافية، أسألك المعافاة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر وبكى وقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. طب لماذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله عز وجل أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أحوال أمته من بعده. وإحنا كان لنا برنامج سابق في شهر رمضان، في بعض الرمضانات، على قناة الرحمة، اسمه التنبؤات النبوية، كان في 30 حلقة. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما يقع في أمته من بعده من الفتن وغلبة الشهوة والحرص على جمع المال وتحصيل الجاه والسلطان، فأمرهم بطلب العفو والعافية والمعافاة حتى يعصمهم الله عز وجل من الفتن. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي، كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني كده. فيجمع أصابعه الأربعة إلا الإبهام، بيعدهم في صوابعه. قل، بيقول له: كيف أسأل ربي؟ فقال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. يجمع أصابعه الأربعة دون الإبهام. فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. الأربعة دي فيها الدنيا والآخرة: اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وفي بعض الأحاديث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الرجل في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ وكان طمعان في زيادة، فقال: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت، لا تترك شيئا. وحديث العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، العباس ابن عبد المطلب، قال: يا رسول الله، أنا عمك، شوف التحنن والتودد، أنا عمك، كبرت سني واقترب أجلي، خلاص يلا حسن الختام كما يقول الناس، فعلمني شيئا ينفعني الله به. دعوة حلوة كده ألازمها لحد ما موت. فقال: يا عباس، أنت عمي ولا أغني عنك من الله شيئا، ولكن سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قالها له 3 مرات: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فظل العباس يقولها، ثم جاء بعد مرور سنة فقال: يا رسول الله، أنا عمك، كبرت سني واقترب أجلي، فعلمني شأن ينفعني الله به. كان طمعان في زيادة. فقال له: يا عباس، أنت عمي ولا أغني عنك من الله شيئا، ولكن سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وفي بعض الروايات: يا عباس، يا عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الدعاء بالعافية. الله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمه العباس بالدعاء بالعافية، وكرر العباس السؤال، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم نفس الإجابة: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العباس عمه، منزلة كبيرة. إذن الدعوة هتبقى دعوة على قدر منزلة العباس، وليس هناك أعظم من تلك الدعوة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عمه. السيدة عائشة لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن علمت أي ليلة القدر هي، فماذا أقول؟ علمني دعاء أقوله في ليلة القدر. فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب، في أوقات معينة الواحد يدعو فيها بالعفو والعافية أفضل من غيرها؟ ادعو في أي ساعة، لكن في أوقات كده احرص عليه أنك تدعو فيها بالعفو والعافية. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ اختر لنا دعوة كده حلوة كده. فقال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا ابن عمر يدعو بدعوات في العفو والعافية غاية في الروعة، لم يكن يتركها النبي عليه الصلاة والسلام حين يمسي وحين يصبح، يعني خليها وصفة نبوية للصباح والمساء. قال ابن عمر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بعد كل الأحاديث دي، ما المراد بالعفو وما المراد بالعافية والمعافاة؟ العفو هو محو الذنوب والتجاوز عنها وترك العقاب عليها، لأن أصل كلمة عفا طمس ومحى، يعني لو واحد ماشي في الرملة رجليه سايبة الآثار، تيجي الريح تنقل الرملة اسمها عفت الريح الأثر، يعني نقلت الرملة غطت على الآثار بتاعة الأقدام. فإنت بتقول: اللهم إني أسألك العفو، أي محو ذنوبي. يبقى العفو هو محو الذنوب والتجاوز عنها، طمس الذنوب. إنما المغفرة تغطية الذنوب، يعني أنت غطيتها. العفو إزالة تامة، العفو إزالة تامة، إنما المغفرة بتغطي عليها، وبرضو كلاهما ينفع. طب العافية، عرفنا العفو والتجاوز عن الذنوب ومحوها وإزالتها وطمسها كأنها لم تكن، أصبحت في مأمن. طيب العافية، السلامة من العيوب. أسألك العافية يعني أن تسلمني من العيوب، أو العافية السلامة في الدين من الفتنة وفي البدن من الأسقام والمحنة. يعني العافية، أسألك العافية في ديني، يعني لا أفتن في ديني، أثبت عليه فلا أغير ولا أنتقل إلى المعصية ولا أكفر والعياذ بالله. طب أسألك العافية في بدني، يعني أن أكون سليما معافا من الأسقام والأمراض. أو العافية دفاع الله عن العبد، إن ربنا يدافع عنك ويحميك ضد أعدائك. طيب معنى دفاع الله عن العبد يعني إيه؟ يدفع عنك الأمراض والبلايا، ويدفع عنك شر أعدائك والحساد والحقاد وما شابه ذلك. يبقى العافية هي السلامة من جميع الأمراض والبلايا الظاهرة.